الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولنا والحاضرين والمستمعين ووالدينا أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الخاتمة اشتملت على أربعة أنواع: الأسماء والكنى والألقام والمبهمات، أسماء الأنبياء إسحاق يوسف ولوط عيسى، هود وصالح شعيب موسى، هارون داود ابنه أيوب، ذو الكفل يونس كذا يعقوب، آدم إدريس ونوح يحيى، واليسع إبراهيم أيضا إليا، وزكريا أيضا إسماعيل، وجاء في محمد تكميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ختم الناظم رحمه الله منظومته بخاتمة ذكر فيها الأسماء، وذكر فيها أربعة أنواع: ذكر الأسماء، ثم ذكر الكنى، ثم ذكر الألقاب، ثم ذكر المبهمات. وهذا كما يقال من ملح العلم وليس من أصل العلم، ولهذا بعض الشراح يقول: ليت المؤلف أو ليت الناظم ختم بغير ذكر الأسماء، لأن ذكر الأسماء لا يترتب عليه أو لا يحتاج إلى جهد كبير في معرفته، لأنه مجرد أنه يعرف أن هذا اسم، وهذا لا يخفى على الإنسان إذا قرأ القرآن أن هذا اسم النبي فلان أو النبي فلان. لكن مع ذلك ختم المؤلف رحمه الله بهذه الخاتمة، نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. يقول: فبدأ بذكر أسماء الأنبياء. وهو الأنبياء ذكر الله عز وجل منهم في كتابه 25 نبيا، ولكن ليس معنى هذا أن هذا هو عدد الأنبياء، بل جاء في حديث أبي ذر الطويل ويحسنه بعض أهل العلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد الأنبياء، فقال: 124,000 نبي. عدد الأنبياء 124,000 نبي. قال: كم عدد الرسل؟ قال: جم غفير، 310. 310. وفي بعض الألفاظ 315. والفرق بين النبي والرسول أن الرسول هو من أوحي إليه شرع وأمر بتبليغه، هو من أوحي إليه بشريعة أو بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي هو من أمر بتبليغ شرع نبي قبله. النبي هو من أمر بتبليغ شرع نبي قبله. وكما في حال يوشع ابن نون، فإن يوشع ابن نون عليه السلام هو فتى موسى الذي كان معه لما لقي الخضر، صار بعد ذلك نبيا، لكن ما وحيت إليه شريعة مستقلة، وإنما أمر بتبليغ شريعة موسى عليه السلام. وهذا هو أصح ما قيل في الفرق بين النبي والرسول: الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أمر بتبليغ شريعة نبي قبله. المؤلف عد من جاء ذكرهم في القرآن من الأنبياء، وهم 25 نبيا، وهذا قطعا ليس هو عدد الأنبياء، أو ليس يعني الأنبياء أكثر من هذا، كما قال الله جل وعلا: ورسلا لم نقصصهم عليك. ثم بدأ بإسحاق، فقال: إسحاق يوسف ولوط عيسى، هود وصالح، شعيب موسى. قبل أن نبدأ بالأسماء نذكر أو نعرف ما هي الكنى وما هي الألقاب وما هي المبهمات. فالكنى كل ما جاء مصدرا بأم أو أب، كل ما جاء مصدرا بأم أو أب، هذه هي الكنى. أبو عبد الله هذه كنية، أم عبد الله هذه كنية، أبو بكر. ما صدر بأب أو أم. وأما اللقب فهو ما أشعر بمدح أو ذم، هو ما أشعر بمدح أو ذم، كما يقال الصديق رضي الله عنه هذا لقب، الفاروق عمر الخطاب الفاروق، الفاروق هذا لقب، ذو النورين، وهكذا. فالفرق بينهما أن الكنى ما صدر بأب أو أم، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، وقد يكون ذما. والمبهمات ما لم تعين أسماؤها من الكلام، ما لم يعين أسماؤها من الكلام. والأسماء هي ما ليس بكنية ولا لقب، الاسم هو ما ليس بكنية أو لقب. فالمؤلف رحمه الله بدأ بذكر جملة من الأنبياء، ونذكر قد ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام ذكر 18 رسولا في آية واحدة، وعدد من ذكرهم الله في القرآن 25 نبيا. فالذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الأنعام ذكرهم في قوله جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له، وهبنا لإبراهيم إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء كلهم من ذرية إبراهيم إلا لوط، فإن لوط ابن أخي إبراهيم، ابن أخي إبراهيم. ولهذا أجاب العلماء عن قوله ومن ذريته داود وسليمان، وذكر لوط، قال لوط ليس من ذرية إبراهيم لكنه ابن أخيه، فهو إما ذكر من باب التغليب، من باب التغليب، لأن ذريته الغالب، غالب من ذكرهم من ذريته، وهذا جاء به القرآن وجاءت به لغة العرب. فالله عز وجل قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم مع فسجدوا إلا إبليس، إبليس لم يكن من الملائكة، إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، لكن خطب الملائكة واعتبر الأعم الأغلب الأكثر. فكذلك قوله هنا. ومن العلماء من يقول يعني يوجه الكلام بغير ذلك، لكن هذا لعله أظهر ما يقال. وبعضهم يقول لعله أيضا ما دام أنه ابن أخيه فإنه ذريته، وهذا فيه بعد. فذكر الله جل وعلا جملة منهم. أول ما ذكر إسحاق، وهو إسحاق ابن إبراهيم الخليل، وهو ابن زوجته سارة، لأن إبراهيم عليه السلام له زوجتان سارة وهاجر. فإسحاق ابن إبراهيم من زوجته سارة، وإسماعيل ابن إبراهيم من زوجته هاجر. وقد ذكره الله عز وجل في أكثر من آية، وهو الذي بشرت به الملائكة، بشرت إبراهيم وسارة، كما قال جل وعلا وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. ويوسف هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فهو نبي يوسف، وأبوه يعقوب نبي، وجده إسحاق نبي، وجد أبيه إبراهيم نبي خليل الرحمن صلوات الله وسلامه على جميع رسله. ولوط وهو ابن هاران أو فاران، وهاران أو فاران هو أخ إبراهيم، أرسله الله إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن الوقوع في الفواحش، واسمه لوط. والفاحشة التي انفرد بها قومه عن غيرهم اللواط، وهو أن يأتي الرجل الرجل، لكن ليس معنى إذا قيل هذا لوطي أن ذلك نسبة إلى النبي، وإنما نسبة إلى لا علاقة بين اسم لوط وبين اللواط، فهو من لاط يلوط لوطا إذا وقع به. ولهذا بعضهم يستشكر يقول كيف تقولون لوط، ليش كيف تقولون عن من فعل هذه الفاحشة لوطي، أليس هذا ذما للوط؟ لا، لا علاقة بين هذا وهذا. ومن الأنبياء الذين ذكرهم ذكر عيسى بن مريم، وهو أحد أولي العزم الخمسة وخاتم أنبياء بني إسرائيل، منسوب إلى أمه، وهو من نسل إبراهيم، إبراهيم أبوه من جده من جهة أمه، لأن الله خلقه من أم من غير أب، وهذا استشكلته أو غلت النصارى وجعلوه إلها، وهو عبد الله ورسوله، وليس خلق عيسى خلق عيسى أعجب من خلق آدم. ولهذا قال الأمير الشنقيطي رحمه الله: الناس من حيث الخلق أربعة أقسام، من خلق من أم وأب، وهذا أغلب الناس عامة الناس، ومن خلق من غير أب ولا أم وهو آدم، ومن خلق من غير أم وهي حواء خلقها الله من آدم، ومن خلق من غير أب وهو عيسى. الناس لا يخرجون عن هذه الأصناف الأربعة، إما من خلق من أم وأب وهو سواد الناس وأكثرهم، وأما أو يكون خلق من غير أم ولا أب وهذا أعجب وهو آدم خلقه الله بيده، أو خلق من غير أم وهي حواء خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة خلقت من ضلع أعوج فهي مخلوقة من آدم، أو خلق من أم دون أب وهو عيسى عليه السلام. قال وهود، وهود أرسله الله جل وعلا إلى قوم عاد فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. فكذبوا وكفروا ولم يستجيبوا لأمر الله عز وجل، فأرسل الله عليهم ريحا عاتية دمرتهم جميعا، كما قال جل وعلا: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وكانوا عربا يسكنون الأحقاف من جنوب الجزيرة العربية. وصالح ومن أنبياء الله الذين ذكره مؤلف صالح، أرسله الله إلى ثمود فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا أمر اتفقت عليه الأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الأنبياء، الدعوة إلى التوحيد إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا هو أهم المهمات وأوجب الواجبات، وهو الذي يجب أن يبدأ به من أراد الدعوة إلى الله، يبدأ بالتوحيد، سواء يدعو ناس كفار أو يدعو ناس أهل كتاب أو يدعو ناس موحدين أهل دين، يبدأ بتوحيد الله وإفراده بالعبادة، لأن هذا أهم المهمات وأوجب الواجبات، وهذا هو منهج الأنبياء، وهذه طريقة القرآن، وهذا هو السعادة والنجاة للإنسان في نفسه ومع غيره. أرسله الله إلى ثمود فأبوا أن يستجيبوا له، وجعل لهم آية وهي الناقة فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا تزال ديارهم موجودة، ديار ثمود، وتعرف بمدائن صالح، وهي بجوار محافظة العلا شمال المدينة بقرابة 300 كيلو أو 320 كيلا، ولا تزال تعرف بهذا الاسم، ولا تزال أماكنهم موجودة إلى يومنا هذا، وكثير من الناس اتخذ ذلك سياحة يذهب إليها، وهذا مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا ديارهم إلا باكين أو متباكين، لأن ديار معذبين. ويكفي من حيث الاعتبار والعظة، يكفي ما جاء في القرآن وما قصه الله عز وجل، فالإنسان يخشى على نفسه أن تحل به عقوبة لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء تلك في غزوة تبوك وجدهم قد استقوا الماء وعجنوا العجين، فأمرهم بإكفاء العجين، وقال لا تشربوا إلا من بئر الناقة، وأكفى آنيتهم، ومر النبي صلى الله عليه وسلم بها مسرعا. وهذا دليل أن ديار المعذبين ينبغي الإنسان أولا لا يدخلها، وإذا دخلها يمر بها مسرعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع عام حجة الوداع من المزدلفة ومر بمحسر، وادي محسر، أسرع السير، لأنه المكان الذي نزل به عذاب أصحاب الفيل لما رمتهم تلك الطير الأبابيل بحجارة من سجيل، لما مر ذلك المكان أسرع راحلته صلى الله عليه وسلم، لأنه كان مكانا عذب به أولئك القوم. والإنسان يكفيه من العبرة ما يقرأه في كتاب الله، فهو أعظم وأفضل وأحسن ما يعظ ويبين ويفصح ويدل على الحق. ومن الأنبياء الذين ذكرهم شعيب، ويسمى خطيب الأنبياء، وقد أرسله الله إلى أهل مدين وكانوا كفارا يقطعون السبيل ويعبدون شجرة الأيكة ويبخسون المكيال والميزان ويطففون فيهما، فأرسله الله إليهم فدعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن التطفيف، كما قال وإلى مدين أخاهم شعيبا. وذكر موسى بن عمران كليم الله، أرسله الله إلى فرعون فكذب وأبى فأغرق الله فرعون ومن معه، وهو أفضل الأنبياء بعد إبراهيم وبعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فأهل العلم يقول أفضل الأنبياء على الإطلاق هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام وهما خليل الرحمن، ثم موسى عليه السلام، ثم بقية أولي العزم، ثم بقية أولي العزم. ثم ذكر المؤلف داود، وقد ذكر الله داود في كتابه وأثنى عليه، وكان كثير العبادة كما جاء في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة ويصوم يوما ويفطر يوما. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، فأفضل القيام صلاة الليل، أفضل ما يكون صلاة داود عليه السلام، كان ينام أول الليل النصف الأول ينامه كله، ثم يستيقظ ويصلي ثلث الليل، ثم ينام السدس الأخير، ثم يستيقظ للصلاة. وهذا أنفع ما يكون الآن، لأن الإنسان لو قام الثلث الأخير من الليل واستمر إلى أن يصلي الفجر، إلى أن تطلع الشمس، إلى أن يذهب إلى عمله، هذا يشق عليه ويكون فيه شيء من التعب. لكن لو أنه صلى بعد نصف الليل واستيقظ ونام السدس الأخير من الليل ولو ساعة قبل صلاة الفجر ثم استيقظ، فإنه يصبح نشيطا في عبادته وفي أعماله. وعلى كل حال كثر الله خير من يقوم قبل صلاة الفجر ولو كان ما يستيقظ إلا نصف ساعة قبل صلاة الفجر يصلي من الليل. وابن سليمان وتميز بقوة الفهم وإصابة الحق منذ صغره وسخرت له الريح والشياطين، قال تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص. ومنهم أيوب وهو أحد أنبياء بني إسرائيل، جعله الله قدوة ومثالا وموعظة للصابرين. أصيب بمرض، ابتلي بمرض فمكث معه زمنا طويلا صابرا محتسبا. قال الله جل وعلا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ومنهم ذو الكفل، ذو الكفل، وقد ذكره الله بكتابه في كتابه باسمه، ذكره الله عز وجل في كتابه ولم يذكر له قصة، لم يذكر قصته. لكن الأنبياء ليسوا على حد سواء، منهم ذكر الله قصته مرارا وتكرارا، منهم ذكره مرة ومرتين، ومنهم من لم يذكر قصته، ومنهم من لم يذكره أصلا في كتاب الله كما قال ورسلا لم نقصصهم عليك. لكن واجب المسلم تجاه الرسل أن يؤمن إيمانا إجماليا وإيمانا تفصيليا. فأما الإيمان الإجمالي يؤمن بكل رسول بعثه الله وبكل نبي بعثه الله فهو مؤمن به، والإيمان التفصيلي هو أن يؤمن بمن سماهم الله وفصل أسماءهم، يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن الله أرسله وأنه آخر الأنبياء، وبموسى وأن الله أرسله إلى بني إسرائيل، وبعيسى أن الله أرسله إلى بني إسرائيل أيضا. يفصل ما فصل يفصل به. ومن ذكره المؤلف يونس ابن متى، وجاء تسميته ذكر اسم أبيه في السنة. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى. ومن الأنبياء الذين ذكرهم الله في كتابه وذكرهم المؤلف يعقوب، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم أبو يوسف، ذلكم الأب الرحيم الذي قص الله قصته، وهي قصة في غاية العبرة وفيها من الشفقة على ولده وقسوة أيضا ما أو قسوة أبنائه الآخرين فيما فعلوه وبكاؤه حتى ذهبوا بصره، وارجعوا الله لبصره لما وجد رائحة ابنه يوسف. أمر عجيب في عبرة وعظة. وإذا أردت تعرف قدر الشفقة التي في قلب أبيك عليك اقرأ قصة يوسف، عبرة وعظة. وممن ذكره الناظم قال آدم إدريس ونوح يحيى واليسع إبراهيم وأيضا إليا. وهؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم آدم وهو أبو البشر، وقد جاء في الحديث أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم أنبي هو؟ قال نبي مكلم، نبي مكلم عليه السلام. وثبت عن ابن عباس أنه يقول مكث الناس بعد أن أنزل الله آدم من الجنة إلى الأرض، مكث الناس 10 قرون على التوحيد، 10 قرون 1000 سنة، ثم أشركوا في أولئك الصالحين قوم نوح، فأرسل الله نوح. ونوح نعم قال وإدريس أيضا ذكره الله في كتابه باسمه ولم يذكر له قصة. ونوح وهو أول رسول أرسل إلى الأرض، إلى أهل الأرض. المؤرخون يذكرون إدريس بين آدم ونوح، والصواب أن أول الرسل هو نوح كما قال الله جل وعلا وأوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، فبدأ الله عز وجل بذكر نوح، وجاء ذلك صريحا في صحيح البخاري وغيره في قصة الشفاعة وفيه أن الناس يأتون إلى نوح ويقول يا نوح أنت أول رسول أرسله الله، هذا نص واضح، أول رسول أرسله الله. ومن الأنبياء الذين أشار إليهم المؤلف يحيى، وهو يحيى بن زكريا، ولد من أب شيخ كبير وأم عاقر لا تلد، أثنى الله عليه وذكر فضائله، قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وهذا فيه فائدة، خذ الكتاب بقوة، خذ دينك بجد وحزم، لا تصير متلاعب في دينك متهاون مرة كذا ومرة كذا، خذ دينك بقوة، الزم السنة الواجبات الفرائض، أو يوم يصلي ويوم ما يصلي، يوم يصلي بمسجد ويوم ما يصلي بمسجد، يوم كذا، هذه هكذا ينبغي الإنسان يكون قويا في دينه ويأخذه مأخذ الجد. وأما ذكره المؤلف واليسع، والمؤلف ذكره في قوله وأيضا إليا، وهذا اختصار إلياس، نعم لا اليسع الياس يذكره بعد ذلك، واليسع وذكره الله عز وجل في كتابه ولم يذكر له قصة وأثنى عليه. وذكر ثم إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن وأبو الأنبياء وقدوة الموحدين وإمامهم، ولم يبعث الله بعده نبيا إلا من ذريته، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ما بعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا من ذريته عليه السلام. وقد أثنى الله عليه بأنه أمة، رجل واحد لكنه أمة، إن إبراهيم كان أمة، ولهذا قال جمع من السلف إن الرجل العالم القوي في دينه القائم بأمر الله أمة ولو كان رجلا واحدا فهو أمة، لأنه إمام يقتدى به بالخير. ثم ذكر المؤلف إلياء، وهو إلياس، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، يقال إلياس ويقال إلياسين، وهو نبي بعثه الله إلى بني إسرائيل بعد أن عبدوا الصنم بعلا، فدعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن عبادة ما سواه. قال تعالى وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. ثم قال الناظم وزكريا أيضا إسماعيل وجاء في محمد تكميله، فذكر نبي الله زكريا وهو أحد أنبياء بني إسرائيل، وهو والد يحيى ابن زكريا، ويحيى وعيسى ابني الخالة، عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا ابني الخالة. وثم ذكر إسماعيل وهو ابن إبراهيم من زوجته هاجر، وقصتهم يعني وقد حكى الله قصتهم، وجاء أيضا في السنة، ورفع الله شأن أم إسماعيل فجعل سنتها باقية إلى يوم القيامة، وذلك حينما سعت بين الصفا والمروة تبحث لعلها تجد أحدا، لأن الماء والطعام قد نفد عندها، فرأت ابنها يتلمض يكاد يهلك من العطش إسماعيل، فنظرت إلى أقرب جبل وكان الصفا، فذهبت وصعدت عليه ونظرت يمينا وشمالا ولم ترى أحدا، ثم نظرت وإذا جبل المروة قريبا منها، فانحدرت في الوادي، فلما جاءت بطن الوادي سعت سعي المجهد، ثم صعدت على المروة، فصار بعد ذلك سنة إذا سعى المسلم في حجه وعمرته فإنه يسرع في هذا الوادي، ويعني خلد الله عملها. وفي قصتها أمور عجيبة جدا، هي وابنها يعني إبراهيم يأتي بها من الشام امرأة وطفلها ويتركهم في واد غير ذي زرع، ويرجع للشام فتلحق به يا إبراهيم لمن تدعنا، وإبراهيم لا يرد عليها متجه للشام. ثم ندته قالت هل أمرك الله بذلك؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، ورجعت ولم يضيعها الله عز وجل. وهذا ما يتعلق بأسماء الرسل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله، ذكر الناظم أسماء الملائكة أو أكثر أسماء الملائكة، فقال هاروت ماروت وجبرائيل قعيد السجل ميكائيل. هاروت وماروت هما الملكان اللذان أنزلهم الله ابتلاء فتنة، وأنزل عليهم السحر، ولكن كانوا فتنة. وبعض أهل العلم وبعض المفسرين يقول لا، السحر أنزل على الشياطين وليس من صنع الملكين، ولكن هذا هو القول الراجح، كما قال جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. وهذا هو الأظهر، أن ما هنا موصولة والذي أنزل على الملكين، وذكر اسميهما، ولكن ليس في هذا ذما، وإنما جعل الله ذلك فتنة وابتلاء واختبار. ولهذا قال وما يعلمني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وجبرائيل وهو روح القدس الذي وكل الله إليه الوحي، وهو أفضل الأنبياء على الإطلاق عليه السلام، وله 600 جناح، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية مرتين، مرة بمكة بعد أن أوحي إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه قد سد الأفق في السماء، ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم من الأفق شيء، السماء كلها تغطت من عظم خلقه، ورآه عند سدرة المنتهى أيضا وهو الموكب بالوحي، ويأتي على صورته الطبيعية، أو رآه النبي مرتين، ويأتي على صورة دحية الكلبي، وربما جاء ولا يراه الصحابة، وإنما يأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم كصلصلة الجرس على ما هو مفصل. ثم قال قعيد، هكذا المؤلف عد قوله جل وعلا إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، عد قعيد اسم ملك، وهذا فيه نظر، فإن قعيد فعيل بمعنى فاعل، والمراد قاعد، والله جل وعلا أخبر أنه يتلقى المتلقيان وهم ملك اليمين وملك الشمال، اليمين يكتب الحسنات والشمال يكتب السيئات، ومعنى قعيد يعني قاعد وباقي يحفظ على الإنسان عمله، ولهذا قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهو وصف وليس اسم. وكذلك عد المؤلف السجل، وهذا جاء عن ابن عباس، جاء في قوله جل وعلا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قيل إنه اسم ملك كان موكلا بالصحف، وقيل إنه اسم كاتب كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح الذي اختاره ابن عباس وهو الصحيح أنه أن السجل هو الصحيفة التي يكتب فيها، نطوي السجل يعني نطوي الصحيفة للكتابة، فالله يطوي السماوات كما تطوى الصحيفة للكتابة، دليل على قدرة الله عز وجل، وليس اسم ملك. ومما ذكره المؤلف نعم ميكائيل، وميكائيل موكل بالقطر، وهو اسم أحد الملائكة المقربين من الله عز وجل، وهو موكل بالقطر والنبات. وورد أيضا اسم ملك لم يذكره المؤلف، وكان حقه أن يذكر، وهو مالك خازن النار، فقد ذكره الله عز وجل بقوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فكان حقه أن يذكر. ومما ينبه أن بعض الناس يقول إن نعم مالك خازن النار، يقول خازن الجنة اسمه رضوان، لكن لا يثبت شيء في هذا، كل الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة، وإنما هو خازن الجنة. كذلك أيضا ملك الموت، جاء بعض الأخبار الإسرائيلية أن اسمه عزرائيل، وهذا أيضا لا يثبت، هو ملك الموت ولم يثبت أن اسمه عزرائيل، ولكن يقال كما قال الله عز وجل. ثم قال الناظم أسماء غير الأنبياء، أسماء غير الأنبياء والملائكة، قال لقمان تبع كذا طالوت، إبليس قارون كذا جالوت. ذكر في البيت الأول، الشطر الأول ذكر فيه ثلاثة من الصالحين، والشطر الثاني ذكر فيه ثلاثة من الطالحين، فذكر لقمان، ولقمان هو لقمان الحكيم، هو عبد صالح أتاه الله الحكمة، وقيل إنه نبي من الأنبياء، والصواب أنه حكيم، وكان كما جاء في بعض الآثار كان عبدا نوبيا، وكان وذكر الله قصته وعظته لابنه تلك الموعظة البليغة العظيمة التي ذكرها الله عز وجل، حتى إنه سميت سورة في القرآن باسمه، سورة لقمان. وتبع قيل إنه نبي، أنه نبي من الأنبياء، وقيل إنه رجل من الصالحين، ولعل هذا هو الأظهر، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان تبع رجلا صالحا، ألا ترى أن الله عز وجل ذم قومه ولم يذمه. وتبع الأصل أنه يطلق على من ملك الحيرة، يعني يسمى تبع، ويطلق على اسم رجل، وهذا هو الصواب أن تبع هنا اسم رجل. ثم ذكر طالوت وهو اسم رجل صالح كان من أجناد بني إسرائيل، فجعله الله ملكا عليهم لقتال جالوت، وقد أورد الله قصته في آخر سورة البقرة، قال وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ثم ذكر أسماء الكفار، وأولهم إبليس، وإبليس من الجن، ولم يكن قطا، ولم يكن قط يوما من الملائكة، ولكن ما جاء في القرآن مشعر بأنه من الملائكة، هذا من باب التغليب، وإلا هو من الجن، وهذا دليل على أن الجن خلقوا قبل الإنس، وأن قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن المراد هنا أن الزمان مقصود هنا زمن الوجود، فالجن قبل الإنس، والجن هذه فائدة الوقت تقريبا، وهو سؤال أنا أطرح سؤال عليكم، هل الجن يدخلون الجنة؟ وإن قلت نعم فما الدليل من كتاب الله؟ هذا دليل على الإيمان، نريد إيش؟ هذا الدليل على أنهم آمنوا، لا أنا أريد دليل على أنهم يدخلون الجنة. أي نعم نعم، لا قال لما ذكر الله الحور العين في آيتين قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني لم يجامع هؤلاء الحور في الجنة إنس ولا جان، هذا دليل أن الجن المؤمن يدخلون الجنة، وهو كذلك، ولكن الله شرف بني آدم جاء القرآن فيهم وفي ذكرهم، ولكن الجن فيهم المؤمنون، ومن عمل صالحا وكان أدخله الله الجنة. قال وما قال قارون، وقارون هو أشهر من رزقه الله المال الكثير وكفر هذه النعمة، فكانت مفاتيح خزائنه تنوء بها العصبة من الرجال، الجماعة الكبيرة من الرجال تثقل عليهم مفاتيح خزائن قارون، لكن لم ينفعه ذلك لما كفر بالله عز وجل، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من منتصرين، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خسف به وأنه يتجلجل تحت الأرض إلى يوم القيامة. هذا الدليل أن مدار السعادة ليس على المال، مدار السعادة على الإيمان، وأن المال في الغالب سبب للطغيان، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: كلا إن الإنسان ليطغى إيش؟ أن رأى واستغنى. إذا استغنى الغالب إلا ما رحم الله. وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه جالوت وأشار إليه المؤلف، وهو اسم ملك من ملوك الأرض الذين تجبروا في الأرض فسادا، فسلط الله عليه طالوت فقتله داود، قال فهزم كما قال جل وعلا: فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. ولعل المؤلف الناظم رحمه الله ما قصد ذكر كل الأعلام الصالحين أو الأعلام الكفار الذين ذكرهم الله في القرآن، ولأنه هناك من الصالحين العزير ما ذكره، مع أنه من الصالحين، بل قال بعض أهل العلم أنه من الأنبياء، أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، ولكن أكثر المفسرين على أنه رجل صالح، وكان من أعلم الناس بالتوراة، ومن الكفار الذين لم يذكرهم الناظم هامان وزير فرعون، وقد جاء ذكره في القرآن في مواضع، وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. وهنا نكتة وفائدة لطيفة جدا، وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. قال بعض أهل العلم: هذا دليل على أن علو الله فطرة في القلوب، ولهذا حتى فرعون أشهر من شهر بجحد الربوبية لما أراد البناء ما قال: احفر لي في الأرض أريد أن أبحث عن إله موسى، وما قال: شوف لي إلى الأمام، قال: ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، يعلم أن الله في السماء، ولهذا قال: وإني إيش لا أظنه كاذب، ما جزم أنه يعرف عدو الله، قال: أظنه. بل هذا يجده كل مسلم: الله في السماء. ولهذا إذا جاء الإنسان يدعو: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، أين يجد قلبه يتجه؟ يذهب إلى قدميه؟ لا والله، بل إن بعض الناس سبحان الله من حيث لا يشعر إذا جاء يدعو تجده رافع بصره إلى السماء، فطرة العلو، علو الله، وإن كان في الصلاة لا يجوز رفع البصر. ولهذا نعتقد أن ربنا في السماء، ونشير في جهة العلو، ونشير إليه بأيدينا كما أشار قدوتنا صلى الله عليه وسلم عام حديث الوداع، قال: إنكم مسؤولون عني، يوم عرفة للصحابة قال: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت. فرفع يده وإصبعه الكريمة إلى السماء فقال: اللهم فاشهد، معنى اللهم يعني يا الله، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أي بيان أعظم من هذا؟ والجارية لما قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء، وأشارت بيدها. قال: اعتقها بأنها مؤمنة. فيأتيك إنسان أن يقول: الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، سبحان ربي عن هذا الضلال المبين الذي ليس في جهة من الجهات الست، عدم، ما ما هو موجود، هذا عدم. ولهذا المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. والحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة منهج أهل السنة والجماعة، نعمة عظيمة يتمشى مع الفطرة، مع النقل والعقل. نعم، قال: ومريم عمران أي أبوها، أيضا كذا هارون أي أخوها. فذكر مريم بنت عمران وهي والدة عيسى بن مريم عليه السلام، وهي امرأة صالحة، وهي بنت عمران، وعمران أيضا رجل صالح، وليس هو عمران أخو موسى، وإنما هو رجل من بني إسرائيل. ولهذا لما سألت النصارى أبا عبيدة لما أرسله إلى نجران، المغيرة بن شعبة لما أرسله إلى نجران سألوه، قالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. قال: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك، قال: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم. إذن هذه سنة، شرع قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا خلافه. هذا الذي ينبغي للمسلم، أن يجعل الأسماء، سمي أبناءه بأسماء الأنبياء وأسماء الصالحين، ما يأتي بأسماء لا زمام لها ولا خطام، أو أسماء فيها مشابهة للكفار، أو معاني مهم معقولة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هناك، ومثله ابن القيم يقول هناك، ارتباط وثيق بين الاسم والمسمى. سميه عبد الله حتى يكون عبد لله بحق، سميه عبد الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. سمي أخي بأسماء الصحابة، بأسماء أمهات المؤمنين، بأسماء بنات النبي وأزواجه الصحابيات، بأسماء الصحابة، هذا دليل المحبة. حبهم، حب ذلك الجيل، يحيى ذكرهم بين الناس وأسماءهم. الآن تأتيك أسماء تتعجب من عقول بعض الشباب، لا تدري كيف استخرج هذا الاسم، يبحث عن اسم من الغرابة في مكان. ناقشت أحدهم في اسم فقال لي: لا، هذا في اللغة معناه كذا. قلت: طيب ابحث. بحثنا بلسان العرب باللتية والتي وجدنا هذا المعنى ضعيف. ورا ما تسمي بأسماء عائشة، فاطمة، زينب، أسماء. لأن يا أخوان ترى الإنسان يميل إلى من يحبهم، تجد يحاول يحاكيهم، هذا أمر معروف. اللي يمشي مع طلاب العلم تجد هدي مثل هدي طلاب العلم، لباسه ووضعه يحرص. الذي يمشي مع الفساق يفعل مثل ما يفعلون. هم الإنسان يعتني بهذه الأمور، وهذه إن شاء الله قرينة إيمان. ثم ذكر، نعم، قال: أي أبوها أيضا كذا هارون. ذكر أبوها عمران وهو من الصالحين، وقد جاء ذكره في القرآن. قال الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وأثنى عليه بصلاحه، قال: ما كان أبوك امرأ سوء. حكاية قومها لها. وأخوها هو هارون ابن عمران، وهو رجل صالح، وليس هارون أخو موسى. قال: من غير زيد من صحاب عزة. نعم، نادر جدا أن تجد أحد من الصحابة ذكر باسمه، ما سمي أحد من الصحابة، ما ذكر باسمه إلا زيد. قالوا بعض المفسرين، قال: لعله من باب أنه كان يسمى زيد بن محمد، فلما نهي أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الله باسمه وخلد ذكره في القرآن، وهو زيد بن حارثة. نعم، أنا بتلتقرأ ولا لا؟ ما قرأته؟ طيب اقرأ الباقي، أنا راح بالي. نعم. جزاك الله خير. قال رحمه الله الباب اللي قبله بعد اسماء الملائكة. اسماء الملائكة بعد ما قرانا نقرا ولا خير؟ اقرأ كلها. لا، اسماء الملائكة: هاروت ماروت وجبرائيل، قعيد السجل ميكائيل. أسماء غيرهم والكنى والألقاب: لقمان تبع كذا طالوت، إبليس قارون كذا جالوت، ومريم عمران أي أبوها، أيضا كذا هارون أي أخوها. من غير زيد من صحاب عزا، ثم الكنى فيه كعبد العزى، كنا أبا لهب الألقاب، قد جاء ذو القرنين يا أواب. واسمه إسكندر المسيح، عيسى وذا من أجل ما يسيح، فرعون ذا الوليد ثم المبهم، من آل فرعون الذي قد يكتم إيمانه، واسمه حزقيل، ومن على ياسين قد يحيل. أعني الذي يسعى اسمه حبيب، ويوشع بن نون يا لبيب، وهو فتى موسى لدى السفينة، ومن هما في سورة المائدة. كالب مع يوشع أم موسى، يوحالذ اسمها كفي تلبوسا، ومن هو العبد لدى الكهف الخضر، ومن له الدم لديها قد هدر. عن الغلام وهو حيسور الملك، في قوله كان وراءهم ملك، هدد والصاحب للرسول في غار، هو الصديق أعني المقتفي، إطفير العزيز أو قطفير، ومبهم وروده كثير، وكاد أن يستوعب التحبير جميعها، فاقصده يا نحرير. فهاكها مني لدى قصوري، ولا تكن بحاسد مغروري، إلا إذا بخلل ظفرتا، فأصلح الفاسد إن قدرتا. ووجبت من بعد ذا صلاتي على النبي وآله الهدات، وصحبه معمما أتباعه على الهدى إلى قيام الساعة. إن شاء الله نختصر الكلام في دقائق معدودة، أخذنا وقت ما شعرت به هذا. فالحاصل أن قوله من غير زيد يقصد زيد بن حارثة رضي الله عنه، وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر في القرآن. ثم الكنى، بدأ بذكر الكنى في القرآن فقال كعبد العزى، وقصده أبي لهب، لأن الكنية ما صدر بأم أو أب، فأبو لهب هو اسمه عبد العزى، عم النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض المفسرين لطيفة، قال لم يذكره الله باسمه لأنه معبد لغير الله، ولم يقل عبد العزى، ما ذكر في القرآن تعبيد لغير الله عبد فلان، وإنما ذكره بكنيته. وقال كنا أبا لهب الألقاب، ثم بدأ بذكر الألقاب، فقال قد جاء ذو القرنين يا أواب. ذو القرنين وهو ملك مؤمن، ويقال اسمه بشر بن أيوب، وقيل له ذو القرنين لأنه ملك المشرق والمغرب، ملك المشرق والمغرب وطوف عليهما، وقصته مذكورة في سورة الكهف. يا أواب، يعني هذا يليكم البيت يا أواب. الأواب هو الرجاء إلى الله، واسمه اسكندر. نعم، اسمه ذو القرنين يقال اسكندر، هذا قاله جمع المفسرين، وكثير من المفسرين يقول أن اسمه بشر ابن أيوب، واسمه اسكندر المسيح عيسى، هذا من الألقاب المسيح، لقب بالمسيح، وهو عيسى ابن مريم. وذا من أجل ما يسيح، أنه يسيح في الأرض، يسيح في الأرض، وقيل غير ذلك، قيل بل المسيح لأنه يمسح المريض فيشفى. قال فرعون ذا الوليد فرعون مصر، وقيل إن فرعون اسمه، وقيل بل فرعون لقب لكل من ملك مصر يقال له فرعون، ولهذا ذكر أن اسمه الوليد، قال اسمه الوليد بن مصعب، وعليه أكثر مفسرين، وقيل بل اسمه مصعب ابن ريان، وقيل قنطوس، وقيل غير ذلك. ثم قال من نعم ثم المبهم، ثم بدأ بذكر نعم اسمه اسكندر، ثم ذكر بدأ بذكر المبهمات، فقال ثم المبهم فرعون ذا الوليد ثم المبهم، بدأ بذكر المبهم، والمبهم هو الذي لم يعين اسمه في الكلام، لم يعين اسمه، ذكر ما يدل عليه من غير تعيين الاسم، فذكر من ذلك من آل فرعون الذي مؤمن آل فرعون، قال الذي يكتم من آل فرعون الذي قد يكتم إيمانه واسمه حزقيل، يعني اسم مؤمن آل فرعون الذي يأتي يوم القيامة ويدخل الجنة وحده وأمته تدخل النار اسمه حزقيل، هكذا قال جمع المفسرين. قال ومن على ياسين قد يحيل، ومراده هنا يعني قيل يحيل يسلم، يقال أحال إذا أسلم، والحقيقة يعني شروحات المؤلفين لهذا غير دقيقة، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن مراده يقول من المبهمين من ذكره الله عز وجل في سورة ياسين، من ذكر الله عز وجل في سورة ياسين في قوله جل وعلا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هذا هو صاحب ياسين في سورة ياسين، ويكون معنا ومن على ياسين ومن المبهمين صاحب ياسين قد يحيل، يعني هو الرجل يعني الذي يحال ذكره على سورة آل ياسين، وقد هنا تكون قد تكون للتحقيق وتكون للتقليل، وقد هنا للتحقيق الذي يحيل على ياسين أو هو من يعني جاء يسعى كما ذكر في القرآن. على كل حال البيت أنا عندي فيه إشكال، وكل الشراح يقول يحيل هنا بمعنى أسلم، وأنا ما أعرف أن يحيل بمعنى أسلم، والله أعلم. على كل حال المراد به ذلك الرجل الذي جاء يسعى، ذكر الله قصته فهو مبهم لم يذكر اسمه. قال أعني الذي يسعى اسمه حبيب، ذكر مفسرون أن اسمه حبيب، ويقال غير ذلك، يقال جاء عن ابن عباس قال هو حبيب النجار، هو حبيب النجار. ثم ذكر الثالث من المبهمات فتى موسى وهو يوشع بن نون كما جاء ذلك في الصحيحين، قال وانطلق موسى معه بفتاه يوشع بن نون حتى أتي الصخر في قصته مع الخضر، هذا هو فتى موسى صار نبيا بعد ذلك. ثم ذكر بعد ذلك قال الرجلان إيش قال ومن هما في سورة المائدة، في سورة المائدة قال المراد بهما الرجلان اللذان أنعم الله عليهما، وقد جاء ذكرهما في قوله قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. قال الناظم وهما كالب ويوشع، وهذه التسمية جاءت عن ابن عباس كالب مع يوشع. ثم قال أم موسى يحانذ، أم موسى بن عمران كليم الرحمن قيل اسمها يحانذ، وقيل اسمها محيانة بنت يصهر، وقيل يارخى، وقيل يزخت إلى غير ذلك، لأن الله ذكرها في قوله جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هي مبهمة. ومما ذكره أيضا أو السابع من المبهمات الذي ذكر المؤلف العبد الصالح الذي ورد ذكره في قوله فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وهو الخضر، وجاء اسمه في صحيح البخاري، قال الله عز وجل له يعني إلقى عبدي الخضر، وقال الخضر وأنى بأرضك السلام، فاسمه الخضر وهو رجل صالح. وبعض العلماء قال إنه نبي. مما ذكره المؤلف من المفهمات الغلام الذي قتله الخضر، قوله فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، وهذا الغلام مبهم لم يرد اسمه، وقيل إن اسمه حيسور كما قال الناظم. قال ومن هو العبد لدى الكهف الخضر، ومن له الدم لديها قد هدر. الغلام الذي قتله موسى، أعني الغلام وهو حيسور، وهو حيسور الملك، قيل يعني أن اسمه حيسور، و يعني على كل حال باب الأسماء هذه من أخبار بني إسرائيل التي تسهل في أمرها ولا يترتب على معرفة الاسم وعدمه شيء. في قوله كان وراءهم ملك، أراد هنا أن يشير إلى الملك، الغلام اسمه حيسور، ثم أراد يذكر اسم الملك الذي كان وراءهم ويأخذ كل سفينة غصبا، وهو قيل إنه هدد على وزن عمر، وهذه جاءت في صحيح البخاري في سياق قصة الخضر مع موسى، أشار إليه المؤلف الناظم بقوله إيش البيت الذي ذكره فيه، قال هدد هدد والصاحب للرسول، فهدد اسم ذلك الملك. ثم قال مبهمات أيضا صاحب الرسول في الغار، وهو أبو بكر رضي الله عنه، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، هذا من المبهمات والمراد به أبو بكر. ثم قال والصاحب للرسول في غار هو الصديق، أعني المقتفي، يريد أبا بكر. والمبهم الحادي عشر ذكر المؤلف العزيز الذي ذكره الله في قوله وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز يا أيها العزيز. ومما ذكره الناظم، والعزيز اسمه اطفير أو قطفير، وأشار إليه المؤلف، وهو مروي عن ابن عباس، أشار إليه المؤلف بقوله إيش ومبهم. لا قبل ذلك قال اطفير العزيز أو قطفير ومبهم وروده كثير. المبهم وروده كثير في القرآن، يأتي المبهم هذا يرد كثيرا. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى خاتمة المنظومة، قال فهاكها، هاك يعني خذها، خذ هذه المنظومة التي نظمت في علوم القرآن لدى قصوري، وهذا من تواضع الناظم رحمة الله عليه، يقول خذها رغم قصوري وأنني مقصر وعندي تقصير، وهذا شيء جيد، هضم النفس وعدم يعني الفخر بها، وهو على كل حال على سبيل التواضع. قال ولا تكن بحاسد مغرور، ينهى أن يحسد الإنسان غيره وهو تمني زوال نعمة الغير، لأن الحسد صفة مذمومة. قال ولا تكن موصوفا بالغرور وهو الانخداع بالأباطيل. ثم قال إذا مغرور إذن إلا بخلل ظفرت فأصلح الفاسد إن قدرت، أذن لمن وجد خللا أو خطأ أن يصيحه، وهذا أيضا من فضل المؤلف وحرصه على الحق، إذا وجد خلل أو خطأ أصلحه، كأنه أذن لمن ينظر في منظومته إن وجد خللا وخطأ يصلحه. قال ووجبت من بعد ذا صلاتي على النبي وآله الهداتي صلى الله عليه وسلم، يعني ختم بالصلاة، ختم المنظومة بالصلاة والسلام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وآله الهداتي وصحبه معمما أتباعه على الهدى إلى قيام الساعة، وعمي من أتباعي يعني، وأيضا أصلي كما أصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أختم منظومتي بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أختمها بالصلاة على أصحابه وعلى أتباعه إلى يوم القيامة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي يسر لنا شرح هذه الرسالة، ولم أكن قد شرحتها من قبل، وإنني أستغفر الله وأتوب إليه من كل نقص وخلل، وأقول كما قال الناظم: سدد الخلل إذا وجدت شيئا فأصلح، فقد يكون هناك سبق لسان، وقد يكون هناك وهم، وقد لكن حسبي أني الخير أردت والصواب أردت، وفما كان من صواب فمن الله وأحمده وأشكره عليه، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه. والأذن صاغية لكل ملحوظة أو استدراك أو تصويب أو تصحيح، وأعتقد أن هذا هو المنهج الصحيح لمن أراد أن يتعلم، لأن الإنسان لو كان يحيط بالعلم كله لكان معصوما. وأسأل الله أن يجزي القائمين على هذه الدورة كل خير، وأن يجعله في ميزان حسناتهم، وأن يبارك في جهودهم، كما أسأله أن يشكر الأخوة الحاضرين سواء من هذه البلاد المباركة أو من وفدوا من البلدان الأخرى، يجزيهم خير الجزاء ونجعل ذلك في ميزان حسناتهم. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من دعاة الحق وأعوانه وأنصاره، وأن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك معنا على عبده ورسوله نبينا محمد. ما يحتاج يسأل الوقت، أمر إليك شيخ، أو أنت تعطينا ثلاثة أسئلة؟ فيها أسئلة؟ في أسئلة، نأخذ ثلاثة أسئلة. إيش رأيك نأخذ ثلاثة أسئلة ولا خلي ثلاثة أسئلة؟ خلنا نقول فيه. طيب شيخ، اللي خارج ولا اللي داخل؟ في أسئلة الحضور، في أسئلة المستمع. اثنان للداخل وواحد للخارج. خليهم اثنين اثنين. خلها وتر، نريد وتر. طيب. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول: علمت من علمائنا أن الجهاد له ضوابط، وأن ما حصل في سوريا ليس بجهاد، فما حكم من دعا للجهاد في سوريا أخذا بالعاطفة أو تلبس عليه الأمر؟ أقول: سوريا في أول ما قام الأمر العلماء تريثوا وتمهلوا ولم يصدروا حكما، وهذا دليل على الفقه في دين الله، لأن بعض الناس يريد أي واقعة تقع اليوم يباشر العلماء للفتوى بعد خمس دقائق أو ساعة، هذا ما هو منهج، لأن الفتوى يجب أن تكون على بينة تتميز الأمور. فكم من أمر يبدأ أوله جيد ممتاز، ولكن بعد مدة تنقلب الأمور. ولهذا الذي يقوم الآن في سوريا ويتولون هذه الأمور كلهم يحملون فكر الخوارج إلا ما رحم الله. ولهذا نقول: ما في جهاد، لا تذهب إلى سوريا، ادعوا للمؤمنين واسأل الله أن يحفظهم، يحفظ دماءهم، وادعمهم بما استطعت من دعم عن طريق الطرق الرسمية المعروفة التي تضمن أن المال يصل إليهم ولا يأخذه غيرهم، ولكن ليس هناك جهاد، بل هي فتنة عظيمة، والخوارج لهم راية، والخوارج هناك أكثر من فئة وأكثر من حزب، وكذلك الرافضة لهم أيضا حزب. فالحاصل أن المسلم عليه أن يلزم، يا أخوان يلزم علماءه ويلزم الحق، والدعاء يا أخي ما حد حال بينك وبينه، وادعو الله كنت صادق. بعض الناس لا يريد يساعد أمام الناس، إذا خلوا قام يصلي وسجد ما يدعو لأخوانه، ادعو لهم يا أخي، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. نعم، تقريبا هذا باختصار لأنه ليس سؤالي. نعم شيخنا أحسن الله إليكم، يقول: ما هي الوصايا المعتبرة لمن أراد تدبر القرآن الكريم؟ والله هي الوصايا يا شيخ أن يتدبر القرآن الكريم، يعني أن يركز على المعنى، لكن يكون خالي الذهن. ولهذا الله جل وعلا يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطأ، أكثر ما يتواطأ القلب واللسان في قراءة الليل، في قراءة الثلث الآخر من الليل. يحضر الإنسان، ولعلنا شاهدنا هذا في القيام في رمضان، رغم أنه طويل في آخر الليل، لكن تجد أن الإنسان يستحضر. فالإنسان على كل حال يقبل على قراءته ويعقل ما يقول، ويحاول أن لا يكون مشغولا بشيء آخر. وجاهد نفسك، لأنه كما جاء الصحابة رضي الله عنهم ومن بعض الصحابة، ماذا كنت تصنعون إذا قمتم إلى الصلاة؟ قال كنا نبادر الوسواس. قام الصلاة، الله أكبر، بادر الوسواس. ما معنى بادر الوسواس؟ يعني سارع وسابق، بمعنى أنه أقبل على قراءتي يعقل ما يقول. لكن لو الإنسان يسرح قليلا ما يدري إلا الإمام يسلم، ولا يدري وين وصل وين ذهب وين جاء، هذه مشكلة. فالتدبر يا أخي هو أن تقبل على فهم المعنى. وأوصيك بقراءة تفسير ابن كثير، هو من أنفع الكتب في معرفة المعنى الإجمالي، فتقرأ حتى يكون عندك خلفية. لا تفهم فهما من رأسك، انتبه، لا تفهم من رأسك. والتدبر كما قلت هو التأمل، ويقبل على المعاني، وهذا هو الأصل. لكن سبحان الله الشيطان متسلط على كثير من الناس. وإلى الأصل الآن أنت إذا تكلمت أو أنا إذا تكلمت أتدبر الكلام الذي أقوله، أعرف معناه، أعرف معناه، وأنت تعرف معنى كلامي. طيب ما بالك إذا جئت تقرأ القرآن تقرأ هذا ولا تدري؟ لو واحد قال السلام عليكم وأنت تقرأ وعليكم السلام رجعت، أنت وين كنت؟ أول الصفحة، آخر الصفحة، نصف الصفحة، دليل إيش؟ ما في تأمل للمعاني. ولكن مع ذلك أنا أقول عليك بقراءة القرآن، عليك بقراءة القرآن. اعرضوا قلوبكم على كتاب الله يا أخوان، لا يمر عليك يوم ما قرأت شيء من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر والظهر كتب كأنما قرأه من الليل. فتحزيب القرآن سنة، ما تعجز عن جزء في اليوم. والنبي قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأه في 40 ليلة، قال أطيع أكثر من ذلك، قال اقرأه في شهر، وجزء ما يأخذ منك وقت. إذا أذن المؤذن بادر إلى المسجد، صلي ركعتين ثم اقرأ، بإذن الله تقرأ أكثر من جزء في اليوم. لكن يحتاج إلى مجاهدة، ثم بعد ذلك يصبح من ديدنك. أسأل الله يوفق الجميع. وهناك الحقيقة يعني مؤتمر عن تدبر القرآن موجود على النت، في بحوث قيمة كلها في التدبر وطريقة التدبر ومعنى التدبر ووسائل التدبر. وكان هناك جوال خاص بالتدبر، فيه يعني أشياء جميلة يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول ما هو القول الثابت والصحيح في سبب نزول قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله؟ جاء عن ابن مسعود أنه الشعر، ولا يحضرني يعني تفصيل أكثر من هذا الآن، لكن أنا بالمناسبة أحيل الأخ على كتاب اسمه الاستيعاب في بيان الأسباب، وهذا للشيخ سليم الهلالي محمد موسى نصر، وهو من أجمع أو هو أجمع ما كتب في أسباب النزول. إذا اقتنيت هذا الكتاب ما تحتاج إلى غيره، من حيث أنه جمع الأسباب في 3 مجلدات، وأيضا ميزته الحكم على الأسانيد التي أوردها. وهناك كتاب اسمه المحرر في الصحيح من أسباب النزول للدكتور خالد المزيني، رسالة علمية في جامعة الإمام، لكنه خاص في الكتب 9. وهناك أسباب النزول الواحدي، الحقيقة حققها بعض طلبة العلم تحقيقا جيدا في الحكم على أسانيدها. وهناك كتب كثيرة كالاستيعاب وغيرها. والشيخ المقبل الوادعي رحمه الله أيضا له، وإن كان مختصرا جدا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على مال عبده ورسوله. انتهت الكلام. جزا الله الشيخ خير الجزاء، وعننا الله وإياكم على طاعته، ونفعنا الله عز وجل بما سمعنا من الشيخ. نعلن للأخوة أن هناك درس منهجي في مسجد عائشة المحري في منطقة المسائل إن شاء الله ابتداء من تاريخ 1/11/2015 كل يوم أحد والثلاث، كل يوم أحد والثلاثاء، يشرح فيه الشيخ دهام أبو خشب الفضلي كتاب الروض المربع، والإعلانات للدورة هذه موجودة إن شاء الله في الخلف، من أراد أن يأخذها يوزع على المساجد. جزاكم الله خير.